السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يعطينا وإياكم سؤلنا في عفو وعافية وأمن وأمان. طيب الله أوقاتكم ومن الله علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وكل ما يتبعه بإذن الله هو معراج لنا ولأرواحنا، حتى نذوق ما ذاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدهشكم ويمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. أرحنا بها يا بلال الهدى، وأسمع فؤادي جميل النداء، وكبر وهلل فأنت الدليل، وصوتك حبب لي المسجد. أرحنا بها عند روح الصباح، وعند الهجير وعند الرواح، أرحنا بها في المساء العليل، وجدد لنا في الغد الموعد. فإني وإن ضاق بي الزمان، فلي في ندائك المنى والأمان، فحبر أذانك واشف الغليل، وداوي فؤادي بطيب الندى. فؤادي تعلق بين الصفوف وبين السواري وبين الرفوف، ولي في غد تحت ظل ظليل نصيب مع السبعة السعداء. وبشر مشاة الظلام بنور وذمة رب ولي شكور، وزدني من الهدي هدي الخليل، وقل استفق واهجر المرقدة. وأذن بلال وزين حياة، وأذن بلال وزين حياة، فقرة عيني أداء الصلاة. وعزي إذا ما أتيت الجليل أمرغ وجهي له ساجدا. أرحنا بها يا بلال، نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم مخاطبا بلالا ليريحه بالصلاة صلى الله عليه وسلم. وهو من هو الذي خاطب أصحابه يوما حينما قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. فمع كل المعاناة وكل الجراحات التي عانها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ويرى الاستهزاء والتضييق والسخرية، أين كانت تكمن راحته صلى الله عليه وسلم؟ كانت تكمل راحته فيما سمعتم: أرحنا بها يا بلال. هي دي كانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السلسلة نحن هدفنا إن شاء الله إن احنا ننتقل من في الصلاة إنها تكون مجرد عادة إلى التلذذ بالعبادة. ده يكون هدفنا إن شاء الله في هذه السلسلة. أسأل الله أن يبارك فيها وينفع بها. والمنهجية بتاعتنا هتكون إن شاء الله، يمكن أشرح لكم في وسط اللقاء، من خلال منهجية معراج أرحنا بها. وسميناها السلسلة دي معراج لأن هذه الصلاة، هذه العبادة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابل مشاكل كثيرة قوي، وفي هذه الأوقات فقد أعز الناس وأحب الناس، وفقد من كان كأنهم كانوا يساندونه وكانوا سبب في معراج روحه، وهي خديجة رضي الله عنها، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسانده وكان يحميه، فكان يجد لنفسه خفة في تحمل البلاءات. فلما مات هؤلاء وضيق عليه في مكة وضيق عليه في الطائف، كان يبحث عن أي مخرج، يبحث هذه المشكلة إيه حلها، حل المشكلة دي إيه. فكان لازم يبقى في حل للمشاكل، حل المشكلات هيكون إيه، يا ترى هيكون إيه. إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر الله عليه هذه الرحلة، وهذه الرحلة تكون يعني سلوان للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان محزونا مكروبا مهموما، فأراد الله أن ينفس عنه، أراد الله سبحانه وتعالى أن يمسح على هذه الروح المباركة الشريفة هذا الغطاء الذي كساها من هم وحزن، فحتى تظل روح النبي صلى الله عليه وسلم دائما في صعود وفي معراج وفي ارتفاع وفي خفة. لأن الروح لو كانت خفيفة رفعت الجسد ولا بد. فقلب المؤمن قوي في قلبه وإن كان خفيف في جسده، وغير المؤمن قوي في جسده ولكن خفيف في خفيف القلب، نسأل الله العفو والعافية. فهذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن النبي، فقدر عليه رحلة الإسراء والمعراج، فأعطاه الله سبحانه وتعالى تلك الصلة المباركة، هذه العبادة الصلاة التي ستجعل للنبي، هذه الصلاة تجعل له صلاة، صلة بالله سبحانه وتعالى، وصلة يكون هذا القلب قلب سماوي، تلك الروح روح تصاعدية دائما تتجه إلى أعلى. هذا المعنى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه الله سبحانه وتعالى ومسح على قلبه برحلة الإسراء والمعراج وأزال أحزانه بهذه الرحلة، فكأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي: كما أعرجنا بك جسدا وروحا يا محمد، خذ هذه العبادة تكون معراجا لأمتك ولمن يأتي بعدك، وتغسل أحزانه وتكون قرة عين لكل إنسان بعدك يا محمد. فزي ما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قدر لي رحلة الإسراء والمعراج، أنت برضو معاك نصيب من هذه العطاءات. إيه هو العطاء ده؟ عطاء أن الله يسري بروحك ويعرج بها مع تلك العبادة المباركة. التكاليف كلها كانت أرضية، كان ينزل سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالتكاليف، هذه العبادة كان ليها خصوصية خاصة بها، كان في خصوصية بها. إيه هي الخصوصية دي؟ أن النبي كلف بها بتفاصيلها في رحلة المعراج، كلف بتفاصيلها في رحلة المعراج، فهذه تجعلك دائما إنسان مرتبط بالسماء، دائما كده في سمو في الروح، وعشان كده هي قرة العين. قرة العين إن أقيمت صح، كتير من الناس مشوش عليهم ومش مستمتعين ومش حاسين. ليه؟ لأن هو مش بيعمل الحاجة الصح، واخدين بالكم؟ مش بيعملها صح. الصلاة الصح هتحسسك بالمعاني دي، هتكون قرة العين فعلا بإذن الله. تخيلوا أن الصحابة في مكة منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجمعهم في الحجر وبيسمعهم رحلة الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا المكان وقص عليهم القصة، وقلنا الكلام ده في كتاب الرحيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي لهم قصة الإسراء والمعراج. تخيل أنا كصحابي بسمعه دلوقتي وعندي هموم في مكة، وعندي تضييق في مكة، وعندي قلة ذات يد في مكة، ومش عارفين هنعمل ايه وهنحل مشاكلنا ازاي. فالنبي المفترض الرحلة دي جاي بيها، فهيقول لنا ما هو العطاء اللي هو جاي بيه. العطاء ده من وجهة نظري انا كواحد صحابي في الوقت ده بسمع النبي كواحد مسلم، ان اكيد جايب حلولي، جايب الحلول لكل مشاكلي. انا بقى منتظر مثلا هيدينا سلاح معين نقدر ننتصر بيه، هيدينا اماكن معينة تحمينا، خيم معينة لو دخلنا فيها كده، حاجة كده زي الخيم لو خدناها كده ونفخناها ودخلنا فيها هنحمى بأمر الله، هيكون معاه كائن من خلق الله يحمينا، سواء ملك سواء كان طائر سواء كان أي حاجة. إذ نفاجأ إن اللي جاي معانا خذوا تلك العطية، خذوا هذه الهدية. إيه هي الهدية؟ يا الله، هدايا رحلة الإسراء ديت محتاجين نقف معاها كتير، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل إبراهيم، سيدنا إبراهيم اداله هدية. إيه هي الهدية؟ يا ترى قال له يا محمد أنت على مشارف الهجرة، خد خبرتي في الهجرة، لأن أنا هجرت قبلك قبل كده مطارد، فأنت هتهاجر يا محمد، فخد الهجرة، خد الخلفية بتاعتي. يا ترى قال له يا محمد ازاي تتعامل مع الكفار ازاي، لان انا ليا خبرة مع النمرود وخبرة مع هؤلاء ولما اوقدوا لي النار. ولا قال له يا محمد خد خبرتي في الصبر على الدعوة، لان انا صبرت ومحدش امن معايا الا لوط. يا ترى قال له ايه؟ ده انه يتكلم معاه في كيف تسوس الناس وتسوس البلاد، وازاي تبني دولة، وازاي تكون عندك حضارة وتبقى عندك عمران للارض. ماذا قال الخليل للخليل؟ قال له الأهم. قال له الأهم، قال له حاجة إن شاء الله تكون إحدى مواضيعنا إن شاء الله في رمضان إن قدر الله أحيانا ويسر الله لنا. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لهم بالصلاة، رجع لهم بالصلاة. فتخيل الصحابي نفسيته هو بيستقبل العبادة دي، هيستقبلها ازاي وهيتعامل معها ازاي. هنا نفهم بقى قول إن أنس رضي الله عنه لما بيحكي لنا برضو في ليلة أسري بي، شوفوا يعني الخيط الناظم، يقول النبي أتيت أو مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر في مكان اللي الوصف اللي هو مدفون فيه. قال وهو قائم يصلي في قبره. يا الله، خلي بالكم بعد شوية النبي صلى الله عليه وسلم هياخد تكاليف الصلاة، فكأن الله يهيئ قلب النبي، يا محمد هذه عبادة. موسى مع كل بلاءاته هذه لما أخذها وكانت واستمتع بها كانت قرة عينه حتى في قبره ما تركها. ليه بقى؟ دي صورة يا جماعة بتبين لينا علاقة الأنبياء، علاقة المحبين بالصلاة، معناها في قلوبهم قد إيه. هي صورة بتوضح إن الصلاة أكبر إن هي تكون مجرد قضية عبادة وتكليف، إنها تكون عطية وهدية وتشريف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كلام الملائكة للإنسان في القبر، فالملائكة وهي بتقول له من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيك، وتسأله أسئلة، فهو يقول لهم إيه؟ الإنسان المؤمن الموفق الذي كان ينتظر الصلاة بالأشواق، زي الصحابي اللي كان يقول ما أذن للصلاة إلا وأنا إيه أنتظر إليها بالأشواق. قال دعوني أصلي، دعوني أصلي. يا الله، دعوني أصلي. مننا يا جماعة، في ناس مننا هيدوقوا الدوائن ده، هيستمتعوا بالموضوع ده، بس ديت هتكون تكليف؟ لا مش تكليف، زي كده يوم القيامة لما نلهم التسبيح، الإلهام التسبيح كما قال النبي كإلهام النفس، زي ما أنت بتتنفس دلوقتي لا إراديا هتلاقي نفسك في الجنة ما بتقولش إلا الحمد لله وسبحان الله وقاعد تلهم التسبيح الله أكبر. فهذه العبادة سيدنا موسى في عالم البرزخ، عالم انقطعت فيه التكاليف وانتفى فيه العمل، لكن صلاته كانت نعيم يتلذذ بها في قبره، هو كان يراها نعيما. يا الله ماذا وجدت يا موسى في دنياك عن الصلاة حتى طلبت أن تكون مصليا في قبرك؟ ولذلك ثابت البناني بيقول يا رب إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. إيه يا عم ثابت الجمال ده يا عم ثابت؟ هو أنت دقت إيه في حياتك يا عم ثابت عشان تقول على الصلاة كده؟ لا، هو شاف نعيم في الصلاة، زي ما في حد كده منكم أحيانا في التهجد في رمضان هو بيستمع لنعيم الوحي وهو يتلى عليه، يقول يا رب اجعل هذا النعيم مما أنعم به في قبري، اجعل هذا النعيم مما أنعم به في قبري. فنيجي نسأل الشاب الجميل ده، هو أنت لقيت إيه في قلبك؟ إيه النعيم الذي يعني داعد روحك واستقر فيها وصبغك الله به حتى وجدت لسانك ينطلق عزبا وهو ينادي ويناجي يا رب يا رب يكون في قبري حاجة زي الجمال ده؟ الله أكبر، والله وبالله وتالله الصلاة صورة من صور نعيم الجنة، من نعيم الجنة لمن صلاها صح. فقد يكون المعنى ده بعيد عن تصوره في عقولنا، عسير الفهم على بعض الأذهان، لكن أرجو من الله أن يستعملني أن أحبب إليكم أشرف عبادة ظاهرة وهي عبادة الصلاة. إن ربنا يستعملني لأن أحببكم فيها، لأن من أحسن صلاته أحسن الله له صلاته، أحسن الله له صلاته. الصلة، إن الصلاة سميت هكذا لأنها التي توثق الصلة، أوثق العرى بعد الحب في الله هي الصلاة، هي بتظبط الصلاة. والصلاة دي سبحان الله مشترك إنساني بين كل العبادات والملل، لأنها بتمثل حاجة فطرية في القلب، حاجة فطرية. ربنا لما خلق قلبك خلق فيه كده احتياج، فكل دين على الأرض فيه صلاة، لكنها صلاة حائرة، صلاة يعني حائرة مش صحيحة. اصطفاك الله انك اللي بتصلي الصلاة الصحيحة. طيب ده يدل على ايه؟ يدل ان فيه جوع روحي هائل في نفس كل بشرية، كل انسان خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الارض، فالبشرية عندها جوع روحي هائل. الهندوس بيصلوا في معابدهم لأبقارهم، بس بيصلي للبقر، والمجوسي بيصلي في معابده للنار، والنصراني بيصلي في كنيسته لثالوثهم، واليهودي واليهود بيصلوا عند حائطهم المبنى، صح؟ بيصلوا كلهم لشياطينهم سبحان الله. حتى اللي بيحبوا بيصلوا لآلهتهم من أجل المحبوب. حتى عشاق الرياضة واللي بيحبوا الكورة واللي بيحبوا مش عارف ايه بيصلوا عشان أجل المنتخب يكسب ويفوز. السياسي بيصلي عشان ينجح في الانتخابات، والشاب بتاع ثالثة ثانوي والجماعة بتاعت المعاهد الأزهرية إعداد اللي هيمتحنوا النهاردة برضو بيصلي عشان ينجح. الكل بيصلي، على كل بقعة على الأرض هناك مصل يصلي، ولكن أين الصلاة الحقيقية التي صلىها موسى في قبره؟ أين هذا النعيم؟ أين الصلاة التي كان يريدها ثابت البناني أين الصلاة التي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها أرحنا بها يا بلال؟ أين الصلاة العمر لما جي موت قالوا لهم إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة، عاوزين تفوقوه هاتوه؟ أين الصلاة اللي سعيد بن المسيب بيقول عنها ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة؟ من 40 سنة أنا ما فاتتنيش صلاة جماعة. يا الله يا الله على الجمال. الصلاة اللي ابن عمر لما فاتته مرة تكبيرة الإحرام أحيا ليلة، ليه؟ ما ينفعش تفوتني حاجة زي كده، أنا تفوتني الصلاة ليه إن شاء الله؟ فهل الصلاة دي اللي الكل بيصليها هي دي الصلاة الحقيقية، الصلاة التي تصليها أنت، الصلاة التي تاه عنها 6 مليارات من البشر؟ الصلاة اللي أنت بتصليها دي اللي فيها ما فيها وفيها نقص ما فيها، الصلاة دي كلهم يصلون على غير هدى وأنت الذي تصلي على الهدى. أطفالكم اللي بيقفوا في الصفوف بينكم ويصلوا جنبكم، وبنتك تلبس الإسدال وابنك يجي الصغير يصلي جنبك، دول عارفوا الصلاة بينما جهلها أساتذة الجامعات. أرحنا بها يا بلال دي أصدق حقيقة في عالم الطب النفسي، مفتاح السكينة في العالم المكتظ بالزحام والفوضى. أرحنا بها الراحة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم عند الضغوط الهائلة والأوجاع الرهيبة. أرحنا بها يا بلال بلسم الطلاب عند الامتحانات. أرحنا بها يا بلال دواء الفقراء عندما تزعجهم الحاجات ويحسوا باحتياجاتهم. أرحنا بها يا بلال هي راحة كل مريض من أوجاع. أرحنا بها يا بلال هي سلوة المحزون عند فراق أحبابه. فتشبثوا بها معاشر المسلمين، قدموها على كل شيء، قدموها. موعدكم 5 بالنسبة للرجال اللي في المسجد وغيرهم عند وقتها مواعيد ضرورية لاستمرار حياتكم، مواعيد ضرورية لاستمرار حياتكم. أنت بدونها أنت تعد من الأموات، والله لست من الأحياء. وإن كنت تتنفس فقلبك يحتضر. فموعدكم ضرورية لاستمرار الحياة ولسكينة قلوبكم ولطاقة أرواحكم، بل لقدرتك على السير في كبد الحياة. لن تستطيع أن تسير في كبد الحياة مهما ابتسمت ظاهرا، فيعلوك كآبة في الباطن أنت تعرفها وتشعر بها، وتشعر بدبيب الأفعى يلتف حول روحك عندما تتركها. أعظم ناصح في الوجود وأعظم محب خلقه الرب المعبود سبحانه وتعالى بينصحك بيقول لك لو يعلمون ما فيها لآتوها ولو حبوا. آه لو يعرفوا اللي فيها، والله لا يجي زحف، هيجي يزحف الأجسام العاجزة والنفوس الكئيبة والمكروبة اللي بتقول لك أنا مش قادر. والله لو عرفت اللي فيها لا تيجي زحف. في يوم الاثنين قبل ساعات على وداع النبي كشف الستر، ستر بيته، الستارة، حتى يرى أجدادكم الصحابة وهم جماعة في المسجد. فلما رآهم صفوفا في الصلاة تبسم. يا الله تبسم. ليت النبي صلى الله عليه وسلم يراكم اليوم وانتم صلين الفجر حتى تعلوه الابتسامة وأنتم في صلاتكم كي يبتسم صلى الله عليه وسلم. تصلون في الطرقات، في المطارات، في محطات القطارات، في المصانع، في المدارس، في الجامعات، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تشعر بوحشة أنه لم يراك. حتى يا سيدي لو لم يراك النبي صلى الله عليه وسلم، فرب محمد يراك، فرب محمد يراك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع. خير موضوع نتكلم في ايه؟ في الصلاة. خير موضوع، هو ده خير موضوعك. اعلموا ان خير موضوعكم الصلاة. كان يعلم صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لنا كده ان الصلاة هي الحبل الذي ان بقي بقيت معه جميع الحبال، بقيت معه جميع الحبال لو بقي هذا الحبل. فاوعى تقطع الحبل ده، ده حبل الصلة، ده حبل الصلة. أعظم فجيعة في تاريخ البشرية، أعظم مصيبة في تاريخ البشرية جمعاء، هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم صورة لامعة في تاريخ تلك الفجيعة هي صورة الصلاة، لما قال الصلاة الصلاة. يا الله، يعني هو بيموت وبيقول للصحابة كلمة واحدة، إيه هي؟ الصلاة الصلاة. يعني بيقول لك هو ده الحبل، اوعى يتقطع، اوعى يتقطع. هي بعد الشهادتين آكد مفروض وأعظم معروض وأرجى بضاعة وأجل طاعة. من حفظها حفظ دينه، ومن أضاعها أضاع دينه. هي عمود الديانة ورأس الأمانة، هي عمود الديانة ورأس الأمانة. جعلها الله قرة العيون ومفزع للمحزون. كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم، لو في أمر كده شوش عليه، ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة ويقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يا الله على الجمال. الصلاة خضوع وخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه. فليه التشويش؟ أكبر وسائل حفظ الأمن والقضاء على الجريمة وأنجع وسيلة للعفة والفضيلة هي الصلاة، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ده سر النجاح وأصل الفلاح وأول منظور فيه، أول ما يحاسب عليه العبد. نفحات ورحمات وهبات، بها تكفر السيئات وبها ترفع الدرجات. يا الله. عشان كده يا جماعة الصلاة دي ما ينفعش نفرط فيها، ولا ينفع نتعامل معها تعامل عادي وتقول لي ما فيش مشكلة وأنا لا لا لا. فإحنا عاوزين نتكلم عن الصلاة. طب هنتكلم إزاي؟ عندنا منهجية، هي منهجية أرحنا بها، لا نقدم على كلام رسول الله. فهناخد من كل حرف المواضيع اللي إحنا هنتكلم منها. هناخد من الألف في أرحنا، هنتكلم على الأهمية. ليه؟ لأن المرء عدو ما يجهل، أو لا يعظم ما يجهله. أنت الإنسان لما بيكون بيجهل حاجة مش بيعظمها. فإحنا عاوزين نتكلم عن أهميتها. إيه هي الصلاة دي؟ أيوة صلي. إيه أيوة بقى هي الصلاة دي بقى؟ فإحنا عاوزين نتعرف عن الصلاة، نتعرف على أهمية المكانة ولماذا أصلي. اللمازية دي مهمة جدا. أو أنا أصلي ليه أصلا؟ مش لازم نعرف ليه أصلي، عشان دي لما تعرف الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى هيسددك في حاجات. ايه بقى يسددك في ايه؟ في التعظيم والتوقير، وانك تعيد اكتشاف الصلاة، وان والقناعة القلبية والعقلية ترتفع. فده هيكون الكلام معاه إن شاء الله. أهمية للمكانة واللمزية والأولية. يعني الأولية دايما تلاقي كده كلمة أول دي موجودة، أول ما يسأل عنه العبد هتلاقي أول حاجة، أول ما تلاقي في أوامر هتلاقي أول حاجة بيبدأ بالصلاة، تلاقي دايما أقيموا الصلاة بتيجي الأول خالص. سبحان الله. فدايما الأول دي، وأول ما هيرفع من الأمة دي الخشوع، وأول شيء الناس هيندموا عليه لما يتقال لهم انتوا ايه اللي دخلكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أوائل كتير جدا مش عاوز أحرقها دلوقتي، لما نيجي وقتها نتكلم فيها. فالعمق ده مهم جدا استيعابه، مهم جدا العيش معه. طيب بعد كده راء الرغبة، أرحنا الراء، هنتكلم على حاجات تعلي جدا عندك الطمع والشغف والرجاء. ليه؟ لأن لما نيجي نتأمل في الوحي ونتأمل في السنة ونتأمل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن القرآن، تجد أن السنة كلمونا عن تفاصيل التفاصيل التفاصيل، تفاصيل كتير قوي. درجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لما ندخل الجنة هي أول حاجة هنأكلها. طب ليه يقول لك الكلام ده؟ عشان يطمعك، يطمعك. لما تلاقي القرآن يكلمك على الظل الممدود، طب ده دي شجرة، يقول لك قد إيه الظل ده أنت هتستمتع بيه، وأن ربنا سبحانه وتعالى هيسددك. فده يربي عندك لما تعرف بقى كمية الأجور التفصيلية اللي أنت بترزق فيها بهذه، اللي ترزق بها بسبب هذه العبادة، لأ هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. هتلاقي عندك أن الطمع والرجاء ده ارتفع جدا جدا جدا جدا عندك. أرحنا بها. بعد كده هنتكلم عن الحاء بقى. الحاء دي بقى هنتكلم فيها موضوع الحب، حب الكبار، حب أهل الشوق، حب الأنبياء والأولياء لهذه العبادة، بحيث أن أنا أغير ويبدأ عندي تنافس زي هؤلاء. ليه ما كنش زيهم؟ هم أحسن مني في إيه؟ ليه ما يكون لعل الله سبحانه وتعالى لما أنا أطلع عليهم أكون منهم، وأكون لي قصة حب مع الصلاة، يكون لي قصة حب مع الصلاة. ايه تاني؟ ده اللي هنكمله ان شاء الله المرة القادمة بإذن الله غدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والرشاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.